وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم وأنتم لها ويا قوم لا أسألكم عليه مالا ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أريكم قوما فَلْيَهْدُوا ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم ويا قوم من ينصرني من الله أفلا تذكرون ولا أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين جدنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما ولا ينفعكم نهي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يهديكم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم كان الله يريد أن هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتريه قل إن افتريته فعلي إذاني وأنا بريء ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم أم يقولون افتريه قل إن افتريته فعلي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وأوحي إلى أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد فلا تبتئس بما كانوا يفعلون Thank you. إذ افتريته فعلي إجرام قل إن افتريته فعلي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني الذين ظلموا إنهم موقون ويصنع ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال فإنا نسخر منكم كما تسخرون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه عذاب مقيم. Oh,

يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. إن ربي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معبد يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال Oh, وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا Thank you. مطلع النار. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال يا إليه